قام رئيس مكتب الشؤون الأمريكية لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 24 الجمعة بمقابلة صحفية مع رئيس فرع وكالة AP الأمريكية لدى بيونغيانغ في زيارة بلادنا بخصوص وضع شبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة ومسألة العلاقات الكورية الأمريكية. فيما يجيب رئيس المكتب عن سؤال متعلق بوضع شبه الجزيرة الكورية الراهن، استنكر بصرامة أمريكا التي تدخل المدخرات الاستراتيجية مثل الغواصة النووية ميسيسيبي والسرب القاذفات الاستراتيجية B-52H باستمرار إلى كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة، وتجري تدريبات الضربة النووية الاستباقية ضد جمهوريتنا، وتوتر وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حد أقصى. ثم أشار إلى الموقف المبدئي لجمهوريتنا من الاضطرار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات لتعزيز القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية التي تشمل التجربة النووية وإطلاق الصواريخ، مواجهة للتهديد العدواني المتزايد من جانب أمريكا والقوى الطائرة في فلكها. وبصدد المسألة الخاصة بالإطلاق التجريبي لصاروخنا البالستي الاستراتيجي البر البري والمتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10، أوضح أنه لمن موقف لنا أن نملك الوسائل الهجومية المقتدرة القادرة على تهديد الأعداء على الدوام في سبيل طمان أمن الوطن والشعب طمانا تاما من التهديد الدائم للقوى الأعدائية بما فيها أمريكا. وبخصوص مسألة تحسين العلاقات مع أمريكا، أكد أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أوضح في المؤتمر الصعب لحزب الأمل الكوري أن أمريكا عليها أن ترى بصواب المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا التي ولجت في مصف الدول النووية القوية والتيار الوضعي الحالي، وتلقي سياستها الأعدائية تجاه كوريا والمخفية في التقدير الأسري، وتبدل اتفاقية الهدنة باتفاقية السلام، وتسحب جيشها العدواني وأعتدتها الحربية من كوريا الجنوبية. كما أوضح موقفنا وإرادتنا لتحسين العلاقات وتطبيعها مع البلدان التي تحترم السيادة بلادنا وتعاملنا معاملة ودية، رغم أنها كانت في العلاقات الأعدائية معنا في الماضي.